الحمد لله الذي لا خير إلا منه ولا فضل إلا من لدنه، أحمده حمداً لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع لمن يناديه، قريب ممن يناجيه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والسائرين على ذلك السبيل وسائر المنتمين إلى ذلك القبيل. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، الوسوسة صنعة إبليس وشغله وطريقته لإضلال بني آدم، يرمي بها من أطاعه في الشكوك والأوهام والظنون، ويقذفه في الهواجس والخيالات، ويرديه في حالة من الاضطراب والارتياب، ويدفعه إلى التكلف والتشدد والتنطع والغلو والزيادة على القدر المشروع. ومن كيده ووسوسته ما يلقيه من التشكيك والتضليل في كيفية الخلق والبعث والاستواء والعرش وغيرها من قضايا الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. ومن كيده ومكره الوسوسة في الوضوء والطهارة، فترى أحدهم يغسل ويكرر كثيرا ويدلك دلكا عنيفا، ويتشكك فيما غسله ويظن أنه لم يغسله فيعود إليه مرة بعد مرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يزيد على الثلاث إلا مبتلى. وعلاج ذلك أن يعرض عن تلك الشكوك والأوهام ولا يلتفت إليها ويلهى عنها. ومن كيده بأهل الوسوسة في الوضوء والغسل أن جعلهم ينكرون الموجودات ويجحدون الأمور المحسوسات. ذكر ابن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلاً قال له: أنغمس في الماء مراراً كثيرة وأشك هل صح لي الغسل أم لا، فما ترى في ذلك؟ فقال له الشيخ: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ. ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون. ومنهم من يطيل المكث في الخلاء بلا حاجة، فتفوته الجماعة وتضيع مصالحه، فكيف يليق بعاقل أن يطيل المكث في حشوش محتضرة تأوي إليها الشياطين والنفوس الخبيثة. ومن وسوسته أعاذنا الله وإياكم منه الوسوسة في انقطاع البول أو في التنجس به. لذا يستحب للمسلم أن يرتاد لبوله مكانا رخوا، وألا يبول واقفا ولا مستقبلا الريح، لئلا يرتد عليه رشاش البول فينجسه ويدخل عليه العنت ويفتح عليه باب الوساوس. ويجب أن يستفرغ أخبثيه ويستبرئ من بوله لئلا يقطر عليه، ويحذر من بدع أهل الوسوسة كالسلت ونحوه. ومن وسوسة إبليس الوسوسة في الصلاة، فمن الناس من يجهر بنية الصلاة ويكررها ويجهد نفسه في التلفظ بها ويرفع بها صوته بثقل ومشقة، ولربما دخل في الصلاة ثم قطعها لشكه في النية. والجهر بنية الصلاة بدعة، وتكرارها وسوسة، ورفع الصوت بها إيذاء للناس، والتعبد بها بدعة. ومنهم من يعيد تكبيرة الإحرام كثيرا ويردد الفاتحة مرارا، ومنهم من يكرر بعض الحروف والكلمات حتى ربما فاتته الركعة وتخلف عن إمامه، ومنهم من يوسوس له الشيطان بانتقاض طهارته أثناء الصلاة فيخرجه منها ويصده عنها. ويحرم على المصلي أن يخرج من الصلاة إذا لم يتيقن الحدث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. فاقطعوا الأوهام وادفعوا الشكوك وردوا وساوس إبليس، ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تفسدوا عباداتكم، ولا تضيعوا صلاتكم. أعاذنا الله جميعا من الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، كلما طرقت وساوس إبليس فادفعوها بالاستعاذة، واقهروها بالمخالفة والمضادة، وحاربوها بالعلم والسنة، وتحصنوا بالأذكار، وتحصنوا بالأذكار، وتحصنوا بالأذكار، وأكثروا من الدعاء، واشتغلوا بالتلاوة، وحافظوا على الصلوات، واهجروا مجالس المنكر، اهجروا مجالس المنكر وجلساء السوء ومزامير الشيطان، ومزامير الشيطان، ومزامير الشيطان، وحاذروا الروائح الخبيثة والأماكن المنتنة، واستجيروا بالله من إبليس ونزغاته، واستعيذوا بالله من نفخه ونفثه وهمزاته. ومن يعتصم بالله فقد هدي، ومن يتوكل على الله فقد كفي، ومن يلتجئ إلى ربه فقد وقي. ثم صلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، بشير الرحمة والثواب، ونذير السطوة والعذاب، الشافع المشفع يوم الحساب. اللهم وارض عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والرحمة بشعوبهم يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا في الشام، اللهم انصر أهلنا في الشام، اللهم انصر أهلنا في الشام على الطغاة المجرمين والقتلة المعتدين والخرافيين المبتدعين الضالين يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن نال من عرض نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بمن نال من عرض نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بمن نال من عرض نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.